إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، فكنت قد وعدتكم في الأسبوع قبل الماضي أن يكون بين أيديكم برنامج للدراسة والقراءة لمن أراد، وقد اجتهدت لكم في البحث عن برنامج، وفي الحقيقة أن البرامج كثيرة والكاتبين أيضا كثر، وكل يكتب برؤيته واجتهاده. واخترت لكم من أحد الكتب التي اهتمت بهذا الأمر برنامجا عمليا يمكن تطبيقه في خلال سنتين في 4 مراحل، كل مرحلة تستغرق 6 أشهر، وهو يعني برنامج سهل لمن اجتهد واهتم به. وقد صورت لكم من الكتاب، لأن الكتاب حقيقة أنا لا أنصح بقراءته عندما استخرجت منه البرنامج، لأن المؤلف ليس مرضيا عندي، لأنه قد يعني ذكر بعض الكتب وبعض الأشياء التي ليست من كتب السلف. لكن البرنامج الذي اخترته مع حذف ما رأيته غير صالح، اخترت لكم منه ريقات التي هي تخصكم، فستكون بين أيديكم إن شاء الله لمن أراد أن يصورها، وهي ليست يعني كثيرة، ربما يعني 7 ورقات أو 10 ورقات أو نحو هذه. فبعد الدرس إن شاء الله تأخذون هذه وتصورونها أو تكلفون أحدكم بتصويرها ثم تكون بين أيديكم. لا أريد أن أطيل، كنت أتمنى أن أقرأ لكن الوقت كما ترون ضيق، وهذه يعني الدقائق الأخيرة من عمر الدورة، فلذلك سنشرع في قراءة ما تبقى من رسالتنا، والبرنامج بين أيديكم، وإن كان له سؤال فيه فيما بعد فلعله أن يكون بيننا وبينكم اتصال أو لقاء بإذن الله. أين وصلنا في رسالة العوائق؟ قبل العائق السابع بقليل. كنا في الدرس الماضي فيما أتذكر أننا كنا قد تكلمنا أو قرأنا ما يتعلق بالكبر. قبل العائق السابع بقليل. نعم. نعود إلى كتابنا في نهاية العائق السادس، وهو ما يتعلق بالعجب والكبر. يقول: وإلى هؤلاء، يقصد بهم المتعالمين أو الذين بلوا بشيء من هذا الخلق الذميم، وهو خلق الكبر والعجب. يقول: وإلى هؤلاء أسوق فصلا نفيسا لابن الجوزي رحمه الله. وجدتم هذا الكلام في آخر العائق السادس. يقول: أسوق إليهم فصلا نفيسا لابن الجوزي رحمه الله، حيث يقول: انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر، فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه، وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه، والعجب كل العجب ممن يرى نفسه أتراه بماذا رآها، يعني بأي شيء يفخر ويتعالى ويتعاظم على الناس. إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد. وذكر أشياء أصنافا من هذه الأشياء بالزهد والورع، وكل ما فعله فهناك من هو قد سبقه بذلك بمراحل في زمان ماضي، وأشخاص كثر لا يعدون ولا يحصون. إلى أن قال: ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيره على شك، يعني هو متأكد أنه قد وقع في الذنب والمعصية، وكل ابن آدم خطاء، وليس هناك من يسلم من الخطأ، فينبغي له أن ينظر في نفسه. فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ورؤية التقدم في أحوال الآخرة، والمؤمن الحق لا يزال يحتقر نفسه. ينبغي للإنسان أن يرفع نفسه فوق منزلتها، وينبغي له أن يرى نفسه دائما في أقل من غيره. ليس معنى ذلك أن يذل نفسه، لا، هناك فرق بين إذلال النفس، وفرق بين التواضع، وفرق بين الكبر، وفرق بين العزة. أن يعز الإنسان نفسه، فينبغي الإنسان أن يعز نفسه وألا يذلها، ولكن لا يخلط بين عزة النفس وبين الكبر. عزة النفس أن يترفع عن سفاسف الأمور والقاذورات وما ينتقد به، والكبر شيء آخر، خلق آخر غير هذا. وكذلك أيضا التواضع هو أن يرى الإنسان نفسه أقل من غيره دائما، ومع عدم الخنوع والخضوع الذي هو ليس من التواضع، إنما هو جبن وذلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الذلة. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. يعني كأنه لما استشير في هذا ورآه الناس أنه في منزلة عالية لكي يدفن مع أبي بكر وعمر بجوار نبي الله صلى الله عليه وسلم، فعمر قال: لأن ألقى الله بكل ذنب خلا الشرك، ولا ألقاه بهذا الشعور في نفسي أنني أفضل من عثمان أو من غيره أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عمر بن عبد العزيز مهما بلغ به الفضل والخير فهو لا يساوي مرتبة ومنزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول لما سئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال له: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: تراب في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. لأن هذا صحابي، رأى النبي وجالسه وسمع منه وتشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه لا يمكن أن يكون غيره أفضل منه. فهو يقول: يعني لا أحب هذا، ولا أريد أن أكون في هذه المنزلة، ولا أعتقد في نفسي هذا. قال في تهذيب الإحياء، مقصود به إحياء علوم الدين للغزالي، هو ينقل من التهذيب. وعلى كل حال هذا النص الذي نقله حتى لا يفهم فاهم أنه فقط موجود المختصر، هو كلام الغزالي بنفسه، ليس كلام المختصر، وإنما هو كلامه موجود بنصه في كتاب الإحياء، كتاب الإحياء الغزالي في بيان طرق معالجة الكبر، فصل في الإحياء. وكتاب الإحياء في الحقيقة بالمناسبة كتاب نافع مفيد، لكنه الغزالي يعني لوثه ببعض الأمور التي هي أمور الصوفية وبعض الفلسفة وبعض الأمور التي لا يحسن لطالب العلم أن يغرق فيها ويدخل فيها، لأنها مضلة للفساد والإفساد في العقل أو في التصرف أو في المنهج أو في السلوك أو نحو ذلك. فإن وجد من يعني يلخص له هذا الكتاب أو يعطيه الفائدة منه، فالكتاب فيه فوائد خاصة في مواضيع التربية وما يتعلق بأمور النفس، فكتاب نافع في هذا الباب. قال في تهذيب الإحياء: والكبر بالعلم هو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة وجهد جهيد، وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله، عظيم عند الناس، وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيره. يعني الإنسان الذي عنده علم فيدخل الكبر في قلبه، يصعب أن ينزع هذا من قلبه، لأن العلم عند الله عظيم، وهو يرى نفسه أنه من أهل العلم، وعند الناس عظيم، لا يمكن للعالم يعني إذا تلبس بهذا الخلق أن يتواضع، لأنه يصعب، عند الناس يعظمونه يجلونه، فربما يدفعونه إلى الكبر وهو غير راغب فيه، يصبح عنده خلق. ولهذا كان يكره بعض السلف أن يمشي أحد خلف ظهري أو يكثر الناس معه أو نحو ذلك، حتى لا يأتي في نفسه مثل هذا الخلق عياذا بالله. قال: ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين. هذان الأمران هما الكفيلان بإذن الله بدفع الكبر عمن دخل فيه. أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم، فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش، إذ لم يقض نعمة الله عليه في العلم. يعني هذا المتعلم اللوم عليه والإنكار عليه والذنب عليه أعظم من الجاهل، لأن الجاهل قد يكون معذورا بجهله، أما العالم فهو قد علم أن الكبر حرام وأنها كبيرة من الكبائر، مع ذلك يقع فيما يعلم أنه حرام، فالناس ينظرون إليه بمنظار غير المنظار، غير المنظار الذي ينظر به إلى غيره من الناس، ينظرون به إلى غيره من الناس من الجهال أو من لم يتلبسوا بالعلم. والأمر الثاني هو يقول في الأمر الأول يقول أنه لم يقضي نعمة الله عليه في العلم، يعني لم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في العلم، ولذلك فهو ملوم أشد من لوم الجاهل. فالأمر الثاني أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده، وأنه إذا تكبر صار موقوتا عند الله بغيظا، انتهى. إذا استشعر الإنسان في نفسه هذا أنك بقدر ما ترتفع في نفسك كبرا فإنك تنزل عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا الكبر عقوبته عظيمة عند الله يوم القيامة. وسيأتينا بعض الأحاديث التي ساقها الشيخ في بيان عظم خلق الكبر والذنب الذي يترتب عليه وهو من كبائر الذنوب. لحديث أبي هريرة انتهى كلام الغزالي، ثم الشيخ أضاف هذا قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقاره، وبطر الحق يعني رده، هذا هو الكبر. ليس من الكبر أن تلبس ثيابا حسنة أو نعلا حسنة أو أن تتجمل أو أن تتطيب أو أن تظهر بمظهر حسن، هذا ليس من الكبر. نعم قد يؤدي بالإنسان إلى الكبر، ولذلك ينبغي له أن يكون مستشعرا للتواضع دائما، وأنه ليس الشرف والعز باللبس ونحوه، وإنما الشرف بالتقوى والورع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكبر هذا أمره، فالله جميل يحب الجمال، لكن الكبر خلق آخر. ولهذا قد يحصل من الذي لا يلبس الثياب الحسنة يحصل منه الكبر، لأنه غمط للناس، احتقار للناس، ازدراء للناس، رؤيتهم بالنقص والعيب، ويرى نفسه هو في الكمال والتمام. وكذلك إذا أخطأ فقيل له ارجع هذا هو الحق، فإنه يرد الحق ولا يقبله، هذا هو الكبر عياذ بالله. أنا أريد أن أستعجل، ما أريد أن نقف كثيرا عن بعض النقاط، فيعني حبذا أن تفهموا يعني هذا الأمر. ننتقل إلى العائق السابع. العائق السابع استعجال الثمر، استعجال الثمر. يقول الشيخ: يظن بعض الطلبة أن العلم لقمة يظن بعض طلبة العلم أن العلم لقمة سائغة أو جرعة عذبة، سرعان ما تظهر نتائجها وتتبين فوائدها. يقول يعني العلم شيء يسير سهل، مثل ما تشرب هذا الكأس أو تأكل تلك اللقمة التي أنت تحب أكلها، يعني العلم سهل، مجرد تقرأ لك كتاب أو كتابين أصبحت عالما. فالشيخ يقول هذا ليس هو الخلق الذي ينبغي أن يتصف به طالب العلم، فيؤمل في قرارة نفسه وإن لم يظهر هذا على لسانه أنه بعد مضي سنة أو أكثر أو أقل من عمره في الطلب سيصبح عالما جهبذا لا يدرك شأوه ولا يشق غباره، يعني لا يدرك ولا يلحق، بعيد في السماء سريع في المشي والخطو والحركة. يظن هذا أنه مجرد ما يجلس شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أنه بهذا، أو حتى سنة أو حتى سنتين. ولذلك يا جماعة لو تنظرون في أحوال العلماء الذين أصبحوا علماء يشار إليهم بالبنان، كم مضى أمضوا من السنين حتى أصبحوا بهذا المنزلة؟ تجدونها عشرات السنوات، اللي 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 وأكثر وأقل في طلب العلم، وربما بعضهم لم يعرف إلا في 10 سنوات قبل وفاته أو نحو ذلك، لأنهم ما تصدروا إلا بعد أن تأهلوا. فالإنسان ينبغي له أن لا يستعجل الثمرة ويقول أنا سأصبح عالم في فترة وجيزة، وبالتالي سيأتي بعد ذلك. قال: وهذه نظرة خاطئة وتصور فاسد وأمل كاسد، أضراره وخيمة ومفاسده عظيمة، إذ يفضي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه من القول على الله بغير علم والثقة العمياء بالنفس وحب العلو والتصدر، ثم وينتهي مطافه بين هذه الأشياء إلى هجر الانتساب للعلم وأهله. ومن هنا كان استعجال الثمر عائقا من عوائد الطلب، لأنه يريد أن يأخذ الثمرة بسرعة يقطفها، وأنتم تعلمون أن الثمرة لا تقطف إلا في حين يأتي المطر أو يسقي الأرض، يبذر البذر، يصعد ينمو النبات، ثم يأتي وقت محدد تحصد فيه الثمرة، فإن حصدها قبل وقتها لن ينتفع بها. فهذا هو استعجال الثمر، يعني يقطف الثمر قبل أن يستوي، يريد أن يقطفه قبل أن يستوي، لكنه لن يجد شيئا، سيجد أن السنبلة لا تفيده، ليس فيها حب. ولقد أصاب المأمون عندما قال متهكما بهذا الضرب من الطلبة: يطلب أحدهم الحديث 3 أيام ثم يقول أنا من أهل الحديث. وهناك قصة طريفة حصلت لي مع بعض الإخوان. جاءني طالب مرة، وأنا طالب يعني لست شيخا، لكن هو جاءني يعني أصغر مني، فكان يتكلم بكلمات كبيرة وعبارات يعني عالية، هو صغير، يقول يعني ما مذهبكم في مثلا رواية محمد بن إسحاق، هل ترون عنعنته في الصحيحين أو في الصحيح مقبولة أو غير مقبولة، والذي أراه كذا. فلما سألته وسألت عنه كيف أين تعلمت، فين درست الحديث، كيف ده، فتبين لي يقول أني درست عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، قال درست 7 أشهر. بعد 7 أشهر أتى وهو إمام مجتهد ما يراجع الكتب أبدا، مذهبي كذا ومذهبي كذا وأرى كذا والذي ينبغي كذا والذي يعرفه كذا ويصير كذا. فسبحان الله يعني. هذا الآن هو يقول 3 أشهر، لكن وجدنا من ربما في مثل هذا السن أو في هذا الوقت أو أقل من ذلك يفعل هذا. وطالب العلم ينبغي له أن يكون يعني مستصغر لنفسه دائما، وينظر إلى نفسه بمنظار النقص في هذا الباب، وكلما كفي المؤونة ينبغي له أن يكل الأمر إلى غيره لقد استطاع، لا يتصدر إلا عند الضرورة التي لا الملحة، إذا كان قادرا فإنه في هذه الحالة مكره أخاك لا بطل. قال: والناظر إلى حال السلف يرى عجبا من صبرهم على مرارة التحصيل وطول الجادة، لا يفترون ولا يتقاعسون ولا يستكبرون، شعارهم العلم من المهد إلى اللحد. طبعا هناك حديث لا يصح في هذا، اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، هذا ليس بصحيح هذا الحديث، ولذلك هو قال جعله شعارا ليس بحديث. فإذا مر عليك الحديث هو لفظه هكذا يقول: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، اطلبوا العلم ولو في الصين، موجود في كتب الحديث الموضوعة والمنكرة، فهو ليس بصحيح. فيقول من المهد يعني لا سيأتي كل يوم كل هذا، من المهدي إلى اللحد، يعني المهد المقصود به الذي يحملون فيه الغلام الصغير الطفل المولود، هذا هو المهد، يعني السرير الصغير الذي أو المكان الذي يوضع فيه المولود الصغير، يعني من الولادة حتى اللحد الذي هو في القبر إلى قبره، كل وقته في الطلب. طبعا هذا غير متعمد يعني مسلم مطلقا، إلا إذا أراد أن العلم هنا كل ما يتعلق بالعلوم سواء الدنيوية أو الدينية، لأن الإنسان لا يزال متعلما في الشهر الأول وفي الثاني وفي الثالث، في كل مرة يستفيد، حتى الطفل الصغير يتعلم أشياء، لكن الطلب العلم الشرعي لا يكون إلا بعد التمييز كما هو معروف من حال العلماء وكلامهم في هذا الباب. والجملة الثانية: العلم من المحبرة إلى المقبرة. طبعا كلمة العلم هنا أنا يعني أرى أنها ينبغي أن تحذف، ليست لخلل في الكتاب، لكن من حيث المعنى لا تستقيم. الجملة الأولى مستقيمة، من المهد غاية، من المهد إلى اللحد، لكن الجملة الثانية هي منسوبة إلى الإمام أحمد، أنه قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. المحبرة هنا ليست فترة زمنية، وإنما المحبرة هي مكان الكتابة، يعني أكتب فينقلونني من كتابتي إلى قبري، يعني أكتب أموت ثم أنتقل أترك المحبرة يعني أفارقها. وليس المحبرة فترة زمنية حتى يقول مثل الكلمة الأولى، الكلمة الأولى من المهد إلى اللحد، الثانية من المحبرة إلى المقبرة. المحبرة مقصود بها الوعاء الذي يوضع فيه الحبر، يعني لا أزال أكتب حتى أترك محبرتي وأفارقها إلى قبري، هذا المراد. المعنى مثل المعنى الأول، لكن هنا ليست الجملة كالجملة، وإن كان المعنى واحدا، يعني لا أترك العلم حتى الموت، هذا المراد به، ولا أترك الكتابة والتدوين والنسخ حتى الموت. فلا يأتي وقت من الأوقات يظن الإنسان أنه سيستغني عن العلم أو يتوقف عن هذا الطلب. قال الإمام أحمد: قال الإمام ابن المديني: طيب هذا الذي أريده، هذا الذي أريده، لكن أحيانا الواحد يضطر إلى أنه يتوقف. الأخ يقول: لما لو نستعجل في يعني القراءة فنحن نحاول بهذا الطلب. نستطيع يعني إن شاء الله لعلنا نستطيع. قال الإمام ابن المديني قيل للشعبي من أين لك هذا العلم كله أو كله؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. هذا هو الذي وصل به إلى ما وصل إليه. وقال الإمام الشافعي لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء، يعني يؤثر العلم على كل شيء سواه. وقال ابن حمزة قال لي يعقوب بن سفيان الحافظ الإمام وهو يعقوب الفسوي أقمت في الرحلة 30 سنة. 30 سنة يرحل يطوف البلاد. ولو تقرؤون كتب الرحلة، كتاب الرحلة في طلب الحديث الخطيب أو غيره من الكتب، أو تقرؤون سير السلف كلام الحافظ الذهبي في السير قصص العلماء، تجدون عجبا عجابا من صبرهم واجتهادهم ورحلتهم. يعني مما أمثله لكم في الوقت هذا، أبو طاهر السلفي عاش 120 سنة، عاش 120 سنة. في 60 سنة الأولى من عمره كان يرحل يطوف البلاد، ما ترك بلدا إلا ودخل. وكانت نيته أن يرحل من خراسان في هذه البلدان ويذهب إلى الأندلس. فلما وصل إلى مصر كان عمره 60 سنة ولم يتزوج بعد، فزوجوه فأقام في الإسكندرية في مصر، فبقي فيها 60 سنة. يقولون ما يرى منارة الإسكندرية، منارة الإسكندرية مكان معلم من المعالم التي يزورها الناس يذهبون إليها يتنزهون، كان ما يراها إلا من النافذة، ما يخرج ولا يمشي ولا يذهب، فقط على الكتب. لما مات رحمه الله وجدوا عنده مكتبة عظيمة لم يستطيعوا أن يخلصوها، لأن جو الإسكندرية جو الرطب في جوار البحر، فما استطاعوا أن يخلصوا الكتب يفصلوها من بعضها إلا بالفؤوس، حتى يعني يخرج الكتب ويفرقوها من بعضها، التصقت بعضها ببعض بسبب الرطوبة. فقال المترجمون فتلف أكثرها، كثير من الكتب التي كانت تنيها تلفت لأنهم كانوا يفكونها بالفأس يضربونها حتى تخرج الكتب وتنفصل بعضها من بعض. فهذا مثال من الأشخاص، اقرأوا سيرة الإمام أحمد الإمام البخاري، شيء عجب عجاب في رحلتهم، تكاد ترى أن هذا أنه من الأحلام وليس من الحقائق، مما نرى من حالة الدعة والسكون والحب الراحة التي نعيش فيها في هذه الأزمة. وقال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد، وهذه الجملة عزاها الشيخ للجامع جامع الخطيب، لكن هي في الحقيقة في صحيح مسلم، الجملة جاء بها الإمام مسلم لما ساق حديثا وأطال فيه وذكر طرقه، جاء بهذا الأثر بعده لكي ينبه على هذه النكتة في تعبه في البحث عن الطرق وجمعها في مكان واحد، فجاء برواية يحيى ابن أبي كثير هناك. وقال ابن الحداد المالكي ما للعالم وملاءمة المضاجع، يعني حبها والتلاؤم معها وموافقتها، فعلى طالب العلم أن يتأسى بهؤلاء الأئمة وأن يحذو حذوهم حتى ينال مناه ويدرك بغيته فإن منهجهم سليم وطريقهم قويم، وما حصل لهم ما حصل من ذكر حسن ونفع مستمر للمسلمين إلا بالصبر والمثابرة وازدراء كل ما يبذل من مال ووقت في سبيل العلم والمعرفة. حتى أذكر من الأشياء التي كان يذكرها شيخنا الشيخ حماد، يقول العلم يحتاج إلى 3 أشياء، العلم يحتاج إلى 3 أشياء، إلى مال قارون وإلى صبر أيوب وإلى عمر نوح، مال قارون وصبر أيوب وعمر نوح، يعني يحتاج إلى جد واجتهاد، عمر طويل يعني يحتاج إلى سنوات طويلة، ويحتاج إلى مال وفير حتى يبذل، ويحتاج إلى صبر كصبر أيوب، يعني تنبيه على مثل هذه الأشياء. قال وختاما أذكر محاورة بين 2 تبين قيمة العلم ومكانته العالية، وأنه لا يحصل إلا لمن بذل فيه كل شيء، على حد قولهم اعطي العلم كلك يعطيك بعضه. مثل يقولون العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه، إن لم تعطه كلك يعني ينبغي أن تفرغ العلم حتى تحصل على شيء منه، وأما إذا بخلت بنفسك أو مالك أو جهدك أو وقتك فإنك لن تنال من العلم شيئا. قال رجل لآخر بما أدركت العلم؟ قال طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصاد بالسهام ولا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام. لابد من الجهد والاجتهاد والمثابرة. فتوسلت إليه بافتراش المدر، المدر معناه الطين، واستناد الحجر، يعني أتوسل الحجار ما ينام على الفراش الوطي أو على المخدة أو نحو ذلك، وإدمان السهر يعني الإكثار من السهر وكثرة النظر القراءة وإعمال الفكر يعني التفكير الكثير والتمعن في المعاني ومتابعة السفر الذي هو الرحلة والتطواف وركوب الخطر وهذا ملازم للسفر لأنه إذا كان يسافر فلا بد أن يلقى المخاطر. السفر فيه قطاع طرق نصوص فيه سباع فيه أخطار فيه أمطار فيه سيول فيه ظلام فيه فقر فيه جوع أشياء كثيرة تمر به. فكل من سافر خصوصا إذا تصورتم السفر في الوقت الماضي ليس كالسفر في الوقت الحاضر. يعني الآن لو أردت أن تسافر من بلد إلى بلد مسافة 1000 كيلو في حر الصيف وركبت سيارة غير مكيفة فإنك لن ترضى تقول هذه متعبة. فكيف بمن يركب بعيرا أو جملا أو حمارا أو بغلا أو يمشي على رجله؟ لا شك أن الأمر فيه مشقة وشدة كثيرة. قال أرأيت بعد ذلك قال فتوسلت إليه بافتراش المدد واستناد الحجر وإدمان السهر وكثرة النظر وإعمال الفكر ومتابعة السفر وركوب الخطر فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس ولا يغرس إلا في النفس ولا يسقى إلا بالدرس يعني المدارسة والتعليم. أرأيت من أشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله. إن العلم لا يحصل إلا من اعتقد الدفاتر يعني جعلها تحت عضده مثلما يتأبطها ويحملها وحمل المحابر التي هي أدوات الحبر التي يحمل فيها الحبر وقطع القفار يعني الأماكن الصحاري والأماكن البعيدة وواصل في الطلب الليل والنهار. قال ولعل في هذه المحاورة الظريفة ما يزيل الصورة المترسبة في أذهان بعض الطلبة من أن العلم ينال في مدة وجيزة وفترة قصيرة فيواصل جهودهم ويحتقر مبذولهم في طريق العلم والتعلم حتى يفتح الله عليهم أبواب المعرفة والعلم فيصبحوا قادة في العلم أئمة في الهدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ذلك. ننتقل بعد هذا إلى العائق الثامن وسامحوني على الجري السريع هذا. العائق الثامن وهو عائق ربما هو من أهم العوائق بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى أو ترك الرياء والرياء بعد ترك الإخلاص والرياء هذا العائق من أهم العوائق وهو دنو الهمة. دنو الهمة وهو حال كثير من طلبة العلم ولا نبرئ أنفسنا من ذلك. العائق الثامن دنو الهمة. نرى بين صفوف طلبة العلم أناسا يمتلكون مواهب جليلة وقدرات فائقة هائلة تؤهلهم للزعامة العلمية إلا أن دنو همتهم يمحق مواهبهم ويزيل بهاء نبوغهم فتجدهم يقنعون بيسير المعلومات ويأنفون من القراءة والمطالعة ويتشاغلون عن الطلب والتحصيل. قد ذكرنا لكم مرارا أن العقل نعمة ويزيد هذا العلم بالتعليم وإلا المخ الذي عندك وتركيب بدنك هو مثل تركيب بدن البخاري ما يفرق بينك وبينه. عنده أعين عينان وعندك عينان ولك لسان وله لسان وعنده مخ والحجم واحد لكن كيف ذا وكيف الفرق بينكما؟ أن ذاك تعلم ونشط هذا العقل وملأه بالخير وأنت كسلت وتركت. هذا هو الفرق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم ليش؟ بالتعلم. العلم بالتعلم كلما تعلم كلما ازداد علمه وكلما قصر وفتر كلما نقص علمه حتى أن العلم الذي يكسبه إذا تركه ولم يعمل به يضيع منه. تنشيط للذاكرة. قال فتجدهم يقنعون بيسير المعلومات ويأنفون من كثرة القراءة والمطالعة ويتشاغلون عن الطلب والتحصيل وهؤلاء سرعان ما تنزع ملكية قدراتهم وتسلب بركة أوقاتهم ذلك بأن كفر النعمة مؤذن برحيلها كما أن شكرها مؤذن بمزيدها. قال الفراء رحمه الله لا أرحم أحدا كرحمتي رجلين رجل يطلب العلم ولا فهم له ورجل يفهم ولا يطلبه. شخص يجتهد نفسه وهو مسكين ما عنده فهم ما يعني عقول أيضا مواهب بعض الناس عنده عقل وذكاء وبعضهم ليس عنده فهم وحفظ وذكاء فرجل يتعب نفسه وهو ليس له فهم في العلم ورجل آخر يفهم ويعرف ولكنه أعرض عن طلب العلم. وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعليقا على قول أبي الطيب المتنبي ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض. ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض. والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. يعني ينبغي الإنسان أن يطلب أكمل ما يمكن أن يصل إليه ولا يقنع بالقليل وهو يستطيع أن يحصل على الكثير. قال: وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها، فإن القنوع حالة الأراذل، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة ثمته في الثريا. الثرى معناها الأرض، التراب المبلل بالماء اللي هو الأرض، والثريا نجم في السماء. فيقول: كن رجلك في الأرض ولكن همتك ينبغي أن تكون عالية تصل إلى الثريا. ويقول أيضا يقول للقائل: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. الذي يتهيب يخاف يقول: والله الجبل أنا مصدع أنا صعد له، تجده دائما بين الحفر لأن الحفر هي في الأرض، لكن لما يصعد الجبال يرى شيئا لم يره قبل. فالإنسان ينبغي له أن يكون حريصا دائما على العلو وحريصا على يعني الزيادة، لا ينقص ويرجع القهقرة إلى الوراء. ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل. يعني استطعت أنك تتجاوز العلماء كلهم، لا تقول أنا أتصل فلان وبس وقف، لا، إن استطعت أن تكون أعلم من الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والألباني ومن ابن تيمية افعل هذا، اجتهد. إذا كنت تستطيع أن تصل إلى أعلى منهم لا تقنع تقول لا بس يكفيني هذا وخلاص، أنا أستطيع أن أصل إلى هذا لكن أرجع، لا تتردد، اسعى بجهدك وقدرتك حتى تصل. طبعا لن تصل لكن ما تدري، ربما يعني في الزوايا خبايا كما يقولون. يقول: فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها. ولهذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة إيش فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. يعني ما يقول يا رب دخلني عند الباب الجنة، لا، إذا سألت فاسأل الله سبحانه وتعالى دائما فوق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذان؟ طيب تفضل. نحاول نكمل ولا شيء أن يسير، بقي علينا بقية هذا العائق والعائق الأخير نقرأ له قراءة سريعة لكي نصل إلى نهاية الرسالة. يقول رحمه الله تعالى: واعلم أنك في ميدان سباق والأوقات تنتهب، فلا تخلد إذا كسل، فما فات ما فات إلا بالكسل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم. فيا من آنس من نفسه علامة النبوغ والذكاء، لا تبغي عن العلم بدلا، ولا تشتغل بسواه أبدا، فإن أبيت فأجبر الله عزاءك في نفسك، وأعظم أجر المسلمين فيك، ما أشد خسارتك وأعظم مصيبتك. دع عنك ذكر الهوى والمولعين به، وانهض إلى منزل عال به الدرر، تسلو بمرأبه عن كل غالية، وعن نعيم لدنيا صفوه كدر، وعن نديم به يلهو مجالسه، وعن رياض كساه النور والزهر. انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر على نيله صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصطبر. يقول هذا من قصيدة للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وإن من أنفع الأمور التي تعين على علو الهمة النظر في سير السلف رضي الله عنهم، فإن أحوالهم غاية الكمال علما وعملا، فإذا ما رآها الطالب ازدرى نفسه وقل عمله في عينه، فسعى للحوق بالقوم والتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن الجوزي: فالله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، والاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم. قال: وليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. ثم العائق الأخير وهو التاسع والعاشر: التسويف والتمني. اثنان: التسويف والتمني. قال: التسويف التأخير والمدافعة، يقال سوف الأمر إذا قال سوف أفعل. ويطلق التسويف على الأماني، يقال فلان يقتات السوف أي يعيش بالأمان. قال الكميت:

وليحذر تمكنه منه، فإنه كالسرطان الفتاك قل من يبرأ منه، فكم من صريع له لا يفيق من سباته ولا يفتئت من قيوده أعاذنا الله وإياكم منه، وأشغلنا بالعمل الصالح على الأمان الكاذبة والخيالات الكاسدة وأحلام اليقظة التي تضيع الوقت وتخفف الميزان. هذا آخر ما استطعنا أن نقرأه من هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بخير، وأن يوفقني وإياكم لطلب العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا عملا صالحا متقبلا وعلما نافعا، وأن يسلك بي وبكم سبيل أهل العلم. وهناك شذرات من الكلام اقرؤوها لوحدكم، وأما رسالة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في آخر الكتاب فهي رسالة حقيقة حرية بأن تكون في دروس مفصلة أخرى، إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا دورة أخرى ونحو ذلك يمكن أن تسجل هذه في دورة أخرى ونقرأها، لأنها أيضا فيها آداب أخرى ليست موجودة هنا، وهي رسالة نافعة وصالحة أن تكون في دورة علمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.